ومن أراد الآخرة فعلم من القرآن ومن أراد فعلم من القرآن ويقضع كذا من أهل الجوال والإنجاب أعود البيت مع آيات الله والذي يسوع على الإنسان حضراتكم فضيلة أبوكاري الشيخ راجل مصطفى غلوس كاري مجاعة للوزير العربي والعالم الإسلامي والقاري كاري سيدي إبراهيم الرشوقي بمدينة سوق بمحافظة كفر الشيخ القاري والمقيم الكبرى بمحافظة الغربية ولي ولكن رسم الاستماع فليتفرغ مشكورا.

جميل. الله عليك يا رب. اللهم عويك عليك يا سيدي. الحمد لله وسلام قال أن فأجاب الله من تتكافح عليك الرفق الجميل

وأحرقني بالصلاة والزكاة شكرا لكم الأحزاب.